لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني قرأ الإمام بالأمس واليوم في سورة يوسف عليه السلام، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهؤلاء جميعا أنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أكرم الناس قال يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فبلا شك أن يوسف عليه السلام جاء من ذرية صالحة، وكانت جميعها أنبياء، لكن تعرض لمحنة، وهذه المحنة تدل على أن أشد الناس بلاء الأنبياء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وهناك فرق بين أن يبتلى المرء وبين أن يستجلب البلاء، فكونه يستجلب البلاء على نفسه ثم يعاني ويقاسي ويقول أن أشد الناس بلاء الأنبياء، فهذا لا يندرج تحت هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العافية خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا واسألوا الله العافية. يعني الأصل أن الإنسان يسأل الله العافية، لا يقول لو ابتلاني الله بكذا لصبرت ولفعلت، ولو أني كنت في المعركة لفعلت كذا وكذا، ما يدريك الإنسان العافية له خير. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستجلب لنفسه الضرر، وإنما الله سبحانه وتعالى أمره بأن يدفع الضر عن نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا يجوز للإنسان أن يستجلب الضرر لنفسه، ولكن إذا ابتلي بقدر الله سبحانه وتعالى ولم يكن هو سبب في ذلك، لأن الإنسان لا ينبغي أن يحتج بالمعائب، وإنما يحتج بالمصائب. يعني إذا ابتلي بمرض فهذا لا دخل له فيه، إذا ابتلي بوفاة الوالد أو الابن أو الزوجة أو سقط البيت أو السيارة احترقت أو كذا، هذا لا دخل له فيه ولا يملك فيه إلا الصبر والاحتساب، ولا يملك فيه إلا الصبر والاحتساب. فالإنسان إذا كان قد ابتلي بالمصيبة فيحتج بقدر الله سبحانه وتعالى عليها، ويقول قدر الله وما شاء فعل. ولكن إذا استجلب لنفسه المصيبة، إذا استجلب هو لنفسه المصيبة بأن وقف في طريق القطار أو السيارة أو أشعل النار في البيت أو شيء من هذا، فهذا ينبغي أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وهذا من المعائب الذي فعله. فالإنسان لا يحتج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. فيوسف عليه السلام كان محل حسد من إخوته، لأن يعقوب عليه السلام كان يحبه أكثر من إخوته، وكان هو وله أخ آخر من أم، وبقية الأولاد 10 كانوا من أم، فكانوا يحقدون على يوسف وأخيه من محبة الوالد ليوسف وأخيه. وهذا الأمر لا يتحكم فيه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك، وهو القلب. فتجد أن القلب لو الإنسان عنده أكثر من زوجة القلب يميل إلى واحدة أكثر من الأخرى، عنده أولاد يميل إلى ولد أكثر من الآخرين ويحبهم جميعا، لكن عنده ميل أكثر لأحدهم، وهذا لا يملك الإنسان، هذا لا يملك الإنسان، القلب يملك الله سبحانه وتعالى. وهذه العواطف كلها من صنع الله سبحانه وتعالى، فتجد أنه يميل إلى امرأة أكثر من الأخرى، يميل إلى ولد أكثر من الآخرين، يحبه أكثر، وهذا موجود، لكن لا ينبغي أن يكون له أثر خارجي، ما ينبغيش أن يبقى له أثر خارجي، يعني هو يحب أحد الأولاد أكثر من الآخرين، لكن إذا أعطى يعطيهم جميعا سواء، يعطيهم جميعا سواء. أيضا إذا كان له أكثر من زوجة يحب واحدة أكثر من الأخرى، لكن إذا بات يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، لو اشترى لهذه شيئا يشتري للأخرى مثله. في الخارج لا ينبغي أن يكون لهذا أثر في العدل، هناك فرق بين العدل والمحبة، هناك فرق بين العدل والمحبة. فنحن لا نحب الكفار، نحن لا نحب الكفار، لكننا نعدل فيهم، لا نأكل أموالهم، لا نضربهم بغير حق، لا نتهمهم زورا وظلما، لا نجني عليهم، لا ننتهك أعراضهم، لا نسبهم، لا نلعنهم. فمن ناحية العدل نحن نقيم فيهم العدل كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن لا نحبهم، ميل القلب هذا لا نحب الكافرين ولا الفاسقين ولا المجرمين، وإنما في العدل ينبغي أن نعدل معه. فالإنسان إذا كان عنده أكثر من زوجة فهو لا يعيش بشق مائل، يعني يميل إلى جانب أكثر من الآخر، فمن ناحية العدالة ينبغي أن يعدل بين الأزواج، إذا بات عند هذه ليلة يبيت عند هذه ليلة، إذا أعطى هذه شيئا يعطي هذه شيئا، إذا أهدى لهذه شيئا أهدى لهذه، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه، وكان يقول هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك، وكان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من كل نسائه، كان يحب عائشة أكثر من كل نسائه. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، أول كلمة خرجت عائشة، مع أن السائل ليس قصده هذا، السائل يريد أن يسأل عن الرجال، عشان السائل عايز يعرف منزلته فين، السائل عايز يعرف منزلته فين، فبيقول له من أحبه، السائل ده فاكر أنه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال ومن الرجال، قال أبوها، فقال ثم من، قال عمر، فسكت السائل فخشي أن يقول ثم من، يقول عثمان. فالأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك عندما أهدت له أم سلمة صحفة فيها طعام في يوم عائشة، فعائشة اغتاظت فكسرت الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وأكل، ثم أخذ صحفتها فأرسلها لأم سلمة وجعل المكسورة لها التي كسرتها. ففي ناحية العدل ينبغي ألا يكون للمحبة تأثير على العدل والحقوق، لابد أن نؤدي. بعض الناس يقول لك أنا ما أحبش فلان ده، ليه عندي فلوس مش عايز يدفع عشان أنا ما أحبوش، المحبة ليس لها دخل في العدل، ليس لها دخل في تحبه وتكرهه. أنا لو واحد كافر ليه عندي مال؟ ها، أن الرجل اليهودي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسكه من ثوبه وقال ألا تدفع ما عليك، أنتم آل عبد المطلب مطل، يعني تماطلون في كذا. فالصحابة كادوا يقتلون، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني لا لا لا لا تضربوه، إن لصاحب الحق مقالة، إن لصاحب الحق مقالة، يطالب بحقه، هو ليه حق جاي يطالب بيه، هو طالب بطريقة مش كويسة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حقه وزاد عليه وزاد فوق الحق. فمسألة الحب والكره لا تتعلق بها الحقوق، الحقوق لم يلابد أن تؤدى في حالة الكراهية، وفي حالة الايه؟ وفي حالة المحبة لابد أن تؤدى الحقوق إلى أهلها. فكان في نوع من الحقد والحسد أدى إلى أنهم أرادوا قتل يوسف عليه السلام، أرادوا قتل يوسف عليه السلام، قالوا اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف. لكن كان هناك صوت أراد أن يبين لنا قاعدة مهمة، وهي قاعدة دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. فقال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. الاثنين شر، ان يقتلوا يوسف ولا يلقوه في غيابة الجب، الاثنين ايه؟ شر. لكن بعض الشر اهون من ايه؟ من بعض. انت لم يعرض عليك خير وشر عشان تختار الخير، ده اللي معروض عليك شر، قتل يوسف، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. فالصوت اللي جاي العائل لام هيقتلوه، هيقتلوه، قال لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. يبقى في امل في الحياة، يبقى في امل في الحياة، مش هيعيش معانا بس المهم يعيش. وهذا في حقن للايه؟ للدماء، حتى لو كانت الدماء دي هتحيا بعيد عنا. وده في باب عظيم جدا في الشرع، وهو باب اعمال المصالح والمفاسد، باب اعمال المصالح والمفاسد. وحنلاقيه تاني في قصة يوسف في موضع ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يبقى هو هنا معروض عليه الزنا أو السجن، الزنا أو السجن، فالاتنين شر، إن يزني شر وإن يسجن إيه؟ وإن يسجن شر. فاختار السجن. ولذلك العلماء يستفيدون من الآية دي إيه؟ أن السجن ليس إكراه على الزنا. يعني لو جاء واحد وقال له تزني أو أسجنك، فلا يعد التهديد بالسجن هنا إكراه، لا يعد التهديد بالسجن إكراه. فلذلك لأن يوسف عليه السلام قال إيه؟ رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه. فيبقى في المسألة دي فيها اختيار بين الايه؟ بين شرين. فانت بيعرض عليك احيانا خير وشر، او خير واخير، او شر واشر، او شر واشر. فليس في كل الاحوال يعرض عليك خير وشر عشان تختار الخير. في غالب احوالنا في الحياة الدنيا دي دلوقتي في الهم اللي احنا فيه بيتعرض علينا ايه؟ شر وشر، بيتعرض علينا شر وشر. فانت بتختار اهون الشرين، انت بتختار فيهم اهون الشرين. لكن انت يقول يجي واحد متفيقه يقول لك ايه؟ ما اخترتوه، هذا شر ومخالف للشرع والادلة كذا وكذا. نعرف انه هو مخالف للشرع. طب والتاني اعظم منه؟ ان لم نقع في هذا وقعنا فيما هو اعظم منه، بحور الدماء اللي بتحدث، والصدام والقتل والسجن والتشريد، والاسر اللي ضاعت، وكل هذا نتيجة صدام غير واعي، صدام غير واعي. ثم نتكلم على الآخر، هذا يبطش، هذا سفاح، هذا مجرم، هذا قاتل، هذا كذا وهذا كذا. دعك من هذا، لماذا تأتي أنت إلى مكان المفسدة والشر؟ هناك خيارات ليست مطروح فيها الخير والشر عشان نختار الخير، ده مطروح فيها شر وأشر. فأنت تختار شر وأنت تعرف أنه هو شر. وهذا موجود في كتاب الله كثير. يعني هنا في السورة دي في موضعين، وفي موضع في الكهف، في وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. يبقى كسر جزء في السفينة عشان الملك ما ياخدش السفينة، فتبقى السفينة معيبة. يبقى ده شر وده شر، يعني الملك ياخد السفينة شر والسفينة تبقى معيبة شر. لكن أيهما أهون؟ المعيبة، أن يبقى فيه سفينة معيبة. فالقرآن فيه مواضع كثيرة من هذا. فهنا في موضعين، اختار يوسف مرة السجن وأخوه اختار له الايه؟ أن يلقى في غيابة الجب في طريق الناس لعله يلتقطه بعض السيارة، يبقى فيه أمل في الحياة، يبقى عنده أمل في الحياة. وهذا ما حدث، ده ما حدث، إن السيارة جاءوا الناس اللي ماشيين يعني جاءوا وأدلوا بدلوهم فوجدوا يا بشرى هذا غلام، فأخذوه وباعوه، فانتقل من الجب إلى القصر، باعوه بثمن بخس وشروه بثمن بخس. وده في اللغة العربية، وهذا لا يوجد في أي لغة، أن اللفظ أحيانا يستخدم في الضدين، في يستخدم في المعنى وضده، يعني الشراء هنا يستخدم في الشراء وفي البيع، وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، يبقى الأولانيين شروه والتاني اشتراه، الاثنين جايين بالشراء، الأول وشروه يعني باعوه، والتاني وقال الذي اشتراه من مصر، ده اشترى، باعوه بثمن بخس، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني مش عايزين أي حاجة فيه. لكن كيف ساقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون في القصر؟ المهم كنا ليس هذا هو القصد، لكن هنكتفي بهذا القدر. كنا عايزين نتكلم على ولقد همت به وهم بها، عشان يكثر الكلام فيها على أن يوسف هم بامرأة العزيز، لكن لعلنا نرجئها الغدا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. وأقول قبلي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.